لكن الكلام على النونية. ولهذا قال لكن بينهما مسيرة، كأن هذا استدراك من قوله 70 عاما بين كل اثنين، ولاك بينهما 40 في رواية الإمام أحمد ومسلم. نعم، هذه أيضا تحتاج إلى جمع، والأخ حقيقها. نعم، وأنت بعد أجلت ساعة أنت يا خالد تساعد. نعم إيه. شلون كأن الرقيب يا مازن يقول عنده بحث سابق، عطه اياه افتك منه. طيب نعم، اسمه هو عنوان يعني فصل في مقدار بين صاحبه ابن القيم الوضع اي الظاهر انه فوق يقول في مقدار بين الباب والباب، الفصل بعد يقول في مقدار بين المصراعيه. اي طيب اذا واضح حاجه اي نعم، لا حتى ابن القيم ما دام رجعنا للترجمه يكون ما بين المصراعيه، وحينئذ لا اشكال. يبقى النظر، يبقى عندنا الان ما شاء الله خف عليكم البحث، البحث في حديث لقيط هل هو صحيح ولا صحيح. نعم، اللهم اهدنا فيما اهديت. نعم، فصل في مفتاح باب الجنه. هذا وفتح الباب ليس بممكن الا بمفتاحنا الاسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بلا مفتاح. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بلا أسنان. لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. لما ذكر أبوابها رحمه الله ذكر مفتاح هذه الأبواب، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فقال المرجئة مفتاح الجنة لا إله إلا الله ولا دخل للأعمال في ذلك، وقال السلف إن المفتاح لا يفتح إلا بأسنان، وأسنانه شرائع الإيمان، فمن جاء بالصلاح والزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام فتح له، ومن لا فلا.